بسم الله الرحمن الرحيم. فصل يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها. بسم الله. قال رحمه الله: فصل يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها. سن عينا للمأمور بالصلاة وإن لعمودي وصبي ومسافر لم يجد سيره أو جد لغير مهم، فإن جد لمهم فلا تسن لكسوف الشمس أي ذهاب ضوئها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا ركعتان. هذا الباب أو هذا الفصل خصص لبيان أحكام صلاة الكسوف والخسوف، والراجح عند أهل اللغة أن ذهاب ضوء الشمس كسوف، وذهاب ضوء القمر خسوف، ومن أهل اللغة من ذهب إلى أنهما لفظان مترادفان، فيطلق الكسوف في ذهاب ضوء الشمس وفي ذهاب ضوء القمر، كذلك الأمر في الشمس أيضا. وعلى كل حال فالمسألة فيها سعة، فمن خص الكسوف بذهاب ضوء الشمس فهذا هو الراجح، وكذلك من خص الخسوف بذهاب ضوء القمر، إلا أن من استعمل هذا اللفظ في أي من المعنيين فتصرفه صحيح لغة ولا يحتاج مثل هذا إلى إثارة الاعتراض فيه. وبدأ المصنف رحمه الله ببيان حكم هذه النافلة الشعيرة، فقال سن عينا، يعني أن صلاة أن هذه الصلاة سنة، أن هذه الصلاة سنة. ومعلوم أن ربط العبادة بالظواهر الطبيعية مما قام عليه الدين، فالظواهر الطبيعية ربط الشرع بها جملة من العبادات، وهذا معروف، فالزوال ارتبطت به صلاة الظهر، وغروب الشمس ارتبطت به صلاة المغرب، ودخول شهر رمضان ارتبط به الصوم، وهكذا أيضا زيادة الولد، فهكذا إذا موت الإنسان، وهذه كلها ظواهر طبيعية. يعلم المسلمون أن سبب هذا الأمر في الشمس هو وقوع الأرض في ظل القمر، هذا هو المعروف وهو موجود في كتب المسلمين، يعلمون هذا أن سبب الكسوف وقوع الشمس في ظل القمر، فهذا معروف عند من قرأ علم الفلك، بل يعلمون متى يقع أن له زمانا محددا يدرك بعلم الحساب. فمن الذين درسوا شيئا من علم الفلك من علم هذا العلم التوقيت يعلمون هذه الأشياء، ويقول بأن الكسوف سيقع في الزمان الفلاني، والناس يعلمون هذا، ومن مبادئ علم التوقيت البسيطة يعلمون أن الشمس تجتمع مع القمر في بعض الأزمنة إذا اجتمع في منزلة واحدة، فيقع حيلولة القمر حيلولة القمر النور عن الأرض، يمنع القمر سريان ضوء الشمس إلى الأرض، هذا معروف، وهذا ما اتفقوا عليه وهذا ما ذكروه. إذن فهذا هو سبب هذه الظاهرة وسبب هذا الشيء الذي يقع في الوجود. لكن الإسلام كما هو معروف ربط جملة من العبادات بالحوادث والظواهر الطبيعية كما ذكرنا. فالزيادة المولود أمر طبيعي معروف أنه عادي، وكذلك الموت أمر عادي، الزوال أمر طبيعي عادي، غروب الشمس أمر عادي. ولذلك الذي يستهزئ بالمسلمين في هذا الحال ويقولون بأنهم جهلوا العلة ففزعوا فبنوا على ذلك هذا الذي يفعلونه، هذا لا يعرف كيف تبنى أحكام الشرع على الظواهر الطبيعية والأمور العادية. هذا ديننا كله مبني على هذا، ليس في مستغرب. وهذا الذي ذكر هو الذي انتشر في كتب المسلمين، أن السبب هو وقوع الشمس وقوع الأرض في ظل القمر، حلو بين الشمس والأرض، هذا معروف. وورد في بعض الأحاديث عن بعضهم، وقد روى هذا الحديث أحمد والبغاوي وجماعة من المحدثين، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكسوف والخسوف قال إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وأن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. بعضهم أخذ من هذا الحديث أن السبب هو هذا وليس هذا الذي يذكره الطبيعيون. والغزالي قال هذا الحديث يجب أن يكذب ناقله ويرد. وهذا التصرف من الإمام الغزالي استصحاب لمذهب الجويني في نقد الحديث، إذ صرح في كتابه البرهان أن الحديث إذا خالف العادة أو العوائد فإنه يحكم عليه بالكذب. وهذه القاعدة في الحقيقة هي مشابهة لقاعدة المعتزلة الذين يستعملون وزن الأحاديث بمعايير العوائد وما تقضي به العقول وما يوافق الأصول، أن الحديث ما كان مظنة الكذب نظر الناظرون في حاله، فاخترع كل ما به يدفع هذا الشيء الذي يخاف منه. وجويني ومن معه من أهل هذا السبيل إذا ورد عندهم الحديث وخالف مقتضيات العادة وقواعد الطبيعة فإنهم يحكمون عليه بالكذب، ولا ينظرون إلى الرواية ولا ينظرون إلى السند. وفي كتابه في باب السنة في باب الأخبار تجدون هذا الشيء منصوصا عليه، درجاتهم إلى كتاب الأخبار في البرهان فإنكم تلفون فيه هذا السبيل. والإمام الغزالي من المدرسة الأصفهانية النظامية وأحد صدورها الذين قاموا بها ظهرا، لديه هذا السبيل الذي كان هو الأصل في هذه المدرسة، أن هذا المبدأ مبدأ المدرسة الأصفهانية النظامية. فهم إذا ورد عليهم الحديث وقد خالف العوائد فإنهم يصرفونه عن القبول ولا يعرجون عليه. وما مسألة القبول ومسألة الرد؟ مسألة كبيرة فيما يتعلق بالأخبار والآثار، والمسألة فيها ساعة وله جهات متعددة. خلاصة الكلام أن الغزالي قال إن هذا الحديث يجب أن يرد، لأنه خالف القطعيات. يقصد بالقطعيات القطعيات من جهة الطبيعة والعادة. واستخف بقوله ابن بزيزة ورد عليه، ولكن يبقى الواقع هو المحكم. فابن بزيزة رحمه الله نقد هذا القول باعتبار أن مقالة الطبيعيين وما يسمى الآن بدراسة فيزياء الطبيعة وعلوم الطبيعة وما شبه ذلك، هذا قال بأن هؤلاء ليسوا بشيء، وأن ينتدي كلام يدل على أن قولهم لا قيمة له، وهذا الحديث هو الذي يقدم. خلاصة المسألة أن عندنا جملة من العقول والمسالك في الشريعة تتجلى في بعض الأحوال في مثل هذه المواضع. إذن الذي اتفق عليه المسلمون أن سبب وجود الكسوف هو وقوع الشمس في وقوع الأرض في ظل القمر، وبعضهم أتى بهذا الحديث، وهذا الحديث من ناحية الإسناد صحيح، لكن إذا سرنا على منهج من يبقيه على ظاهره فيقول بتعدد السبب، ومن رأى أن يؤول فإنه سيؤوله، وعلى هذا سيمضي الجويني والغزالي ومن على سبيلهما. فهل فعلا عطلت الطاقة العقلية والإدراكات الذهنية والفكرية في مجال النظر في الأخبار والآثار؟ ما زال بعض الناس يأتي بهذه المقالة إما عن حسن نية وإما عن قصد سيء. بعضهم يثير هذا من أجل أن تبنى الشريعة على صلابة حتى لا يقع فيها ما فيه دغل أو دخل فساد، وبعضهم يثير هذا الموضوع فقط من أجل التوصل إلى الهدم، وللناس فيما يذهبون إليه مثل هذه المواضع مدهن. إذن صلاة الكسوف هكذا حالها، المسلمون يعلمون أنها تكون بمثل هذا، والإسلام بتكوينه بني على ربط العبادات بالظواهر الطبيعية، وهذا أمر معتبر. المسألة الثانية أنه قال سنة عينا، وهذا في الحقيقة هو الذي عليه جماهير أهل العلم. ونقل أبو عوانة في صحيحه الوجوب، هكذا ذكر الحافظ في الفتح لما أتذكر، قال إن ابن عوانة أبا عوانة صاحب الصحيح نقل في صحيحه أن صلاة الكسوف واجبة، ونقل عن بعض الأحناف مثل هذا القول أنها أيضا، أنهم يقولون أيضا إنها واجبة. وذكر الحافظ في الفتح أيضا أن مالكا أجراها مجرى الجمعة، هكذا قال الحافظ، قال نقل عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. وهذا القول الذي ذكره الحافظ هنا لا يتفق مع الواقع، فأنت إذا نظرت في باب الكسوف لا تجد أن مالكا أجراه مجرى الجمعة، لا في الخصائص ولا في الخطاب ولا في الهيئة نهائيا. وبذلك فربما الذي يمكن أن يكون توهمه الحافظ هو العيد، لأن العيد كما سبق ذكر فيه شيئا مما يشبه الجمعة، مثل مثلا لا يحضره إلا المخاطب بالجمعة وما شبه ذلك مما ذكره. أما في صلاة الكسوف فلم يذكر فيه في المذهب المالكي أي وصف من أوصاف التي تختص بها صلاة الجمعة، ولا أدري من أين جاء الحافظ بهذا النقل. ولذلك مرة أخرى ينبه على ذلك، إذا وجدت قولا منسوبا لمذهب ما في غير كتب أهل ذلك المذهب فلا تثق به. إذا لقيت مثلا كتاب من كتب ألفت لعالم ما وذكر مذهبا آخر ونقل فيه قولا أو رأيا وما شبه ذلك، هذا فيه شك، لأن كثيرا من الأقوال التي ينسبها أهل المذاهب للمذاهب التي ليست لهم يغلطون فيها قال فيها الغلط. مثلا درس عن الفتح فيه كثير من الفروع التي ينسبها لبعض المذاهب وهي إما ضعيفة ليست هي المذهب وإما أنها أصلا لا توجد فيها كمثل هذه المسألة. وما قيل أيضا يقال في نير الأوطار لأن الأوطار ليس إلا مختصر لفتح الباري وفي بداية المجتهد مثل ذلك لكي يقرأ مثل بداية المجتهد يقرأ باش يأخذ منها الفقه فهذا غلط. بداية المجتهد فقط فيها واحدة فائدة وهي توجيه الأقوال والاستدلال عليها. أما الفقه الحقيقي لمن أراده فلا بد أن يأخذه من كتب أهله وإلا فإن ما ينقله سوف يكون على غير ما هو عليه الأمر في الواقع فليتفطن لهذا فإنه مما يجب التنبيه عليه. إذن قال سنة عينا. السنة هي التبتة في المذهب وما ذكر الحافظ من أن مالك نزراه مزر الجمعة هذا يحتاج إلى مراجعة وتأمل ومن أين جاء بهذا وحالة صلاة الكسوف لا تدل على هذا الذي ذكره. قوله عينا بمعنى أنها ليست سنة كفاية بل هي سنة تجيء تسن في حق كل فرض فهي على سبيل الكلية وليس على سبيل الكل لأن فرض العين مقتضاه الطلب من كل فرض الامتثال وسنة الكفاية يكفي أن يقوم بها شخص فهي مطلوبة من المجموع فإذا أتى به بعضهم فهذا كاف في امتثال الأمر. سنة عينا. ثم ذكر هؤلاء الذين تسن هذه الصلاة في حقهم فلم يخصها بأهل المصري وهذا ما يدل على أن مالك لم يجريها مصر الجمعة وإنما قال لعموديين والعمودي هو ساكن الخيمة لقب بذلك لأن أهم ما يرفع خيمته العمود فنسبت الخيمة إلى أهم ما فيها ولأهم رافع لها ولم يقل لخيميين مثلا لم ينسبه للخيمة وإنما سبه إلى ما يعتبر فيها إذا ما يعتبر رافعا لها وموجدا لها ولو سقط سقطت وهذا من باب المجاز. إذن العمودي والعمودي هذا هم سكان البوادي وسكان القرى الصغيرة الذين لا تجب عليهم الجمعة ومن ليس لهم بناء مستقل فيدخل في ذلك كل مكلف كيفما كان وأينما وجد بلا تفصيل فأي إنسان يمكن له أن يصلي صلاة ماذا؟ الجمعة صلاة الكسوف ويصليها كل من رجال ونساء كلنا هؤلاء الذين تجب عليهم. وإن لعمودي وصبي ومسافر لم يجد سيره أو جد لغير مهم فإن جد لمهم فلا تسن لكسوف الشمس أي ذهاب ضوئها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا ركعتان يقرأ فيهما سرا. إذن ما الذي يخاطب بها ما تجب عليه؟ ما الذي يخاطب بها؟ يخاطب بها كل فرد على حدة سواء كان ساكن المدينة أو ساكن مصر أو ساكن خيمة سواء كان امرأة أو رجلا أو صبيا كل هؤلاء يخاطبون بصلاة الكسوف. وصلاة الكسوف تكون للكسوف لكن ما هو الكسوف؟ حدد المالكية الكسوف بأنه أن يذهب ضوء الشمس كله حتى لا يوجد ضوء له بحيث يكون الزمان مظلما أو أن يذهب أغلبه جله. أما إن كان فيه نقص خفيف ما يسمى بالكسوف الجزئي وما شبه ذلك فهذا لا يصلى له لأن الكسوف متعلق بحقيقة فلا بد من حصولها والكسوف. فإن ذهب فإن لم توجد هذه الحقيقة فالصلاة غير مشروعة. إذا الكسوف أن يذهب ضوء الشمس كله، أن يذهب جل ضوء الشمس، فإن ذهب بعضه فقط بحيث يصبح ضوء الشمس ناقصا وليس ذاهبا فلا تصلى صلاة الكسوف، لأن الحقيقة غير موجودة. قال: ركعتان يقرأ فيهما سرا، ركعتان فقط يقرأ فيهما الإمام سرا. وهذا الحكم الذي قرره هنا هو الذي روي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صلى صلاة الكسوف ركعتين وصلاهما بالسر أيضا. إذن فهذا من باب تنزيل الفعل النبوي هنا منزلة التشريع، فعلى ذلك فصيغ هذا الفعل بما تركب منه من أحوال فصار أحكاما شرعية يقرر بها حكم هذه الشعيرة. قوله عينا أي على المشهور، وقيل سنة كفاية. قوله للمأمور بالصلاة أي للمأمور بالصلوات الخمس وجوبا، وهو البالغ العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، حاضرا أو مسافرا. وأما الصبي فلا تسن في حقه صلاة الكسوف بل تنده فقط. إذن يحضرها من ذكر. أما هذا الذي هو مخاطب بها من الرجال والذكور فهذا ثبت في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بالرجال والنساء كما في صحيح البخاري في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها أتت عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي، فكلمتها فوجدتها تصلي فأشرت إليه ما تسألها عن سبب هذا، فأشرت إلى السماء فقالت أيش، قالت نعم. إذن فقد كانت عائشة تصلي مع الرجال، يصلون في المسجد، تصلي مع الرجال، فلهذا النساء أيضا بمقتضى هذا الذي روي عن أسماء مخاطبة بهذه العبادة. أما الصبي فالأصل فيه أنه غير مخاطب، لكن إن حضر وصلى كما هو معروف فهذا سائغ جائز وليس كذلك. قوله وإن لعمودين لم يأتي بلو المشيرة للخلاف في المذهب، إشارة إلى أنه لم يرتض ما نسبه اللخمي لمالك من أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة، لأن صاحب الطراز وغيره اعترضوا على اللخمي في ذلك. انظر الحطاب انتهى البناني. وكان الأولى للمصنف أن يحذف اللام من قوله وإن لعمودين، إذ التقدير سن لمأمور بالصلاة هذا إذا كان بلديا بل وإن كان عموديا. قوله وصبي جعله مخاطبا بصلاة الكسوف على جهة السنية فيه نظر. قال البناني لم أرى من ذكر السنية في حق الصبي إلا ما نقله الحطاب عن ابن حبيب، وهو يحتمل أن يكون إنما أعبر بالسنية تغليبا لغير الصبي عليه، وإنما أعبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الأمر على الندب كما هو حقيقته. وإذا صح هذا سقط استعراب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالفرائض الخمس ندبا. انتهى كلام البناني. نعم، المقل إن الصبي هنا مخاطب بهذه الصلاة على وجه السنية أثار ذلك اعتراضا من بعض الفقهاء الذين رأوا أن هذا الحكم لا يجري على أصول التي تقررت في الصبي، فالصبي في الأصل مخاطب بالصلوات الخمس التي هي تعتبر فرائض وواجبات خوطب بها على سبيل الندب، فكيف يخاطب بالسنية؟ تتبع الذين ذكروا هذه المسألة أساس هذا القول، فوجد بأنه لم يوجد في المذهب ثبوت لهذه السنية، وإنما الذي ورد في كتب المذهب يؤمر الصبي، فيحمل حينئذ الأمر على وجه الندب وليس على السنة. فإذا تقرر ذلك لم يوجد في أقوال أهل المذهب من حكم بالسنية وإنما ما يؤخذ منه هو الندب، زال هذا الإشكال وصار الصبي على كل حال مأمور بأمر ندب بالفرائض وغيرها، وبذلك يزول هذا الاعتراض. ركعتان يقرأ فيهما سرا لأنهما لا خطبة ولا أذان ولا إقامة لهما. قال يقرأ فيهما سرا، ثم ذكر جملة من الأحكام التي لا تكون في صلاة الكسوف، فقال لا خطبة ولا أذان ولا إقامة. أما الأذان والإقامة فسقوطهما في صلاة الكسوف بالإجماع، فإن الأمة أجمعت على أنه لا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام لها، فلا تقام ولا يؤذن لها. أما الخطبة فهذا محل بحث ونظر كما سيأتي ذلك. ذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة تكون في صلاة الكسوف، وقالوا بأن ذلك منصوص عليه في الصحيح من حديث هشام الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد أيها المسلمون، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وأن الله أغير من أن يزني عبده، إلى آخر الخطبة. هذه خطبة وردت في البخاري ووردت في الموطأ، ولذلك تعجب الحافظ من أن إمام مالك رواها في الموطأ ولم يأخذ بها بهذه الرواية، أن ظاهر كلام هشام أنه خطب، قال ثم قام فخطب فأثنى على الله بما هو له، ثم قال ما بعد أيها الناس. حقيقة الذي بنى عليه المالكية مذهبهم في مسألة الخطبة هنا هو تأويل أن هذه ليست خطبة وإنما هي موعظة، بدليل أحاديث أخرى ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ختم الصلاة سلم قام فقال إن القمر إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان من هاته، ردا على الناس الذين يقولون بأن الشمس قد كسفت وخسفت بموت إبراهيم، هو ولد النبي صلى الله عليه وسلم رجل صغير توفي وفي ذلك اليوم وقع الكسوف، فقال هذا إنما هو جواب أو رد على من يقول هذا القول. ثم ورد أيضا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال إن القمر الشمس والقمر آية من آيات إلى آخره، ثم قال أبي بن كعب إنا نرى أنك في هذا المقام أتيت بفعل لم نره من قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض علي عنقود من عنب الجنة وكما قال نفسه، فأردت أن أخذه فلو أخذته لأكل من فيه من كل لأكل فيه الناس إلى يوم القيامة ولأكل فيه من في الأرض إلى يوم القيامة. إذن هذه تدخل حوار سؤال وجواب، فهذه الأدلة تدل على أنه لم يوقع الخطبة بعد الصلاة، ولذلك المالكية قالوا نعم يسن لمن صلى الكسوف بالناس أن يعظهم، والخطبة وهذا الذي نقل عن اسم ليس خطبة وإنما هو موعظة. فإذا جمعنا الأدلة كلها ونظرنا فيها وتأملناها فربما انتهى بنا النظر إلى هذا الذي ذكره المالكية هنا من أن الخطبة لا وجود لها، وأن قصار هذا الذي نقل الموعظة فقط هكذا قال. وأما الإذان فلم يقل به أحد، لكن ورد ما يدل على وجود النداء، وهذا إذا مخرج في الصحيح من أن النبي عبد الله بن عمرو بن العاص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، في البخاري. وكذلك أيضا ورد عن عائشة وغيرها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعث مناديا ينادي. إذن فهذه المسألة أيضا فيها بحث فقهي. مالكية قالوا لا يوجد أذن ولا نداء ولا شيء، ولكن في الأحاديث ما يدل على ثبوت هذا. فإن صح هذا وسلم من المعارضة وتقرر وصالح أن يكون مثبتا لهذا الحكم فإنه يقرر ويثبت ويصحح به هذا الفرع، لأن الغرض تصحيح أقوال أهل العلم بالسنة، وما شهدت له السنة بالثبوت قرر، وما شهدت له بخلاف ذلك رد ونقض. إذن فقول المالكية لا يوجد أذان ولا إقامة، الإقامة بالإجماع، الأذان بالإجماع، لكن النداء هذا محل بحث فقهي. فمن أخذ بهذا الذي ورد من النداء لصلاة الكسوف أو قال الصلاة جامعة، فإن هذا في حقيقته تمسك بالسنة وليس فيه شيء مما ينكر، وإن كان مالكيا، لأن المالكي هو الذي يعمل بأصول المالكية وليس الذي يعمل بأقوال تقبل الثبوت وتقبل التغير وتقبل الصحة والفساد. خلاصة الكلام أن مسألة الخطبة في صلاة الكسوف ومسألة النداء مسألتان قررهما المالكية على الانتفاء، والثبوت حاصل لهما بهذا الذي ذكر من الأحاديث، فما إن ثبت ذلك فإنه يصاب به. قوله سرا هذا هو المشهور، وقيل جهرا لئلا يسأم الناس واستحسنه اللقبي. هذا الجهر هذا في حقيقة من باب التعليل بالمصلحة، وهذا في الحقيقة نوع من التصرف بالمصلحة. نعم، لأن الأصل ما هو؟ أن تكون الصلاة بالسر، لكن بعض الفقهاء المالكية قالوا يجهر، لأن الناس سيسأمون، لأن صلاة الكسوف طويلة قد تقف فيها الناس ساعات، وإذا كانت كذلك فربما يسأم الناس من الوقوف، وإذا قرأ عليهم القارئ ربما وجدوا في ذلك فسحة. اختار بعضهم أن يقع الجهر لئلا يسأم الناس. هنا ما غاديش يمكن المتمسك بالسنة أنه غادي يلتفت لها مثل هذه التعليلات. لا يمكن للمتمسك بالسنة أن يلتفت لمثل هذه التعليلات، أن تقول له سأرفع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة مع أنها ترك وأقرر فيها خلاف ذلك لأن الناس يسأمون. ما قيمة هذا المناط؟ قيمة هذا المناط ليس من النوع الذي يؤثر في التخصيص، وليس من النوع الذي يرفع العزيمة، فلا يمكن أن يعتبر مثل هذا المناط مؤثرا في مثل هذا المقام. واستحسان اللخمي لهذا استحسان في غير مكانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولم يعرف أحد ماذا قرأ، وأجمعوا جميعا على أنه لا يعرف أحد ماذا قرأ باتفاق، لا أحد يعلم إلى اليوم بماذا قرأ، من الزمان الأول اليوم لم يعرف أحد بماذا قرأ، وهذا السر فيه ترك الجهر، والترك في العبادة معتبر، وبما به تبنى الحقيقة الشرعية الترك. ثم يجيء فقيه ويقول بل يجهر لأن ذلك يؤدي لرفع السآمة. هذا المناط الآن لو كان شرعيا وكان معتبرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رعاه في من وراءه، وراءه الرجال والنساء والأولاد، ابن عباس كان حاضرا. خلاصة الكلام أن هذا الذي أبداه اللخمي هنا ضعيف، وأن التمسك بالسنة التركية هنا أمر واجب شرعا، ولا يلتفت لمثل هذه التحسينات أو التعديلات، لأنها لم تقع في موضعها ولم تقع بمناط يقضي بصحتها، إذن فلا يلتفت لهذا وتبقى السر هو الأصل. نعم. ها؟ إيه، لأن هذا يكون فيهم التي يكون فيهم الإقامة وتكون فيهم هذا الأمر، هذا الأصل فيهم أنها هيئة الجهر، فالنوافل يكون فيها هذا الشيء في العبادة، يكون فيها هذا الشيء، يكون فيها الجهر. نعم. ها؟ وهجب مثال مسألة استقرائية، مسألة استقرائية، لكن إذا كانت الصلاة التي فيها الجهر كالجمعة مثلا وما شابه ذلك، لكن يكون فيها الجهر النهار لما فيها الأذان ولا الإقامة، الأصل فيها السر. ولكن هذا الشيء اللي قال عليش من ناحية الأصلية، نعم صحيح، المهم حاجة توجد طرق ثم تنظر بهم في هذا الفرع الاستقراء، هل كل ما يؤذن له وتقام له ويقام له من الصلوات يكون جهريا؟ هذا يحتاج إلى الاستقراء، فإن ثبت أن هذا مستقر في الشريعة في وجود كذلك فهذا حكم ثابت، أو أن ينظر إلى وجود الناقض، والناقض هنا هو العيد، هل العيد يؤذن له؟ واش العيد يؤذن له؟ هل يقام له؟ شو اللي قام ولا ما فيش؟ هل يجهر فيه؟ يجهر فيه، وإذن هذا الذي قاله ليس هو الصحيح. نعم. إيه. قوله لأنهما لا خطبة إلى آخره، ومن المعلوم أن كل صلاة نهارية لا خطبة لها ولا إقامة لها، فالقراءة فيها سرا. والعيد. العيد العيد. في الخطبة. إذن ما المعنات الذي يتعلق بالسر؟ الإقامة أو الخطبة؟ إذا كان الخطبة يمكن أن يكون الجهر، إذا كان إقامة يكون الجهر والأذان الجهر. نعم. إذن الاستقراء هو المعول عليه هنا، فإذا ثبت هذا بالاستقراء من جهة ما ذكره الدردي ينصر إليه، وإن نقضه ما ذكره عليش فإنه ينصر إليه، خمس كنش المناسبة كان على الاستقراء. نعم. اسم الخسوف، خسوف ديال القمر، في خلاف اصلا واش تبت ولا ما تبتش، خسوف كاع مازال واش كاين، واش بعدا نفس صلى الخسوف او لم يصلي، مساله خلافيه معروفه. انا كنهضر على الكسوف ديال الشمس، ما يمكنش يحملو وما يمكنش يدير الحقائق، حقيقة صلاة الكسوف ماشي صلاة الخسوف، بينهما تباين في الهيئة وتباين في القراءة، كيف يمكن أن يحمله عليه؟ هذا نوع من، إلا كان حمله عليه راه زاد الإشكال، ماشي أنه زاد في الخطأ، لو حمله على المصلحة سيكون هذا أقرب شيئا ما إلى روح الفقه، لكن حمله على صلاة أخرى فهذا نوع من التصرف الذي لا يمكن قبوله، ضعيف جدا هذا. بزيادة قيامين وركوعين، أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة على القيام والركوع الأصليين. نعم كمل كيف. وركعتان ركعتان، أي فركعتان ففي حذف العاطف، وهكذا حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر. نعم. إذن كيف تصلى صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف كما روى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وعائشة التي روت الهيئة، تصلى صلاة الكسوف كما سيأتي بيان ذلك ركعتين هكذا، إلا أن هاتين الركعتين هل ذكر كيفيتهما أم لا؟ بزيادة قيامين أي مع زيادة قيامين أي مصاحبين للزيادة المذكورة. نعم. إذن كيف تصلى صلاة الكسوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الكسوف أولا جاء فزعا باتفاق من روى الحديث أنه كان فزعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف من العدل، هذا معروف، فما رأى شيئا مما يدل على العذاب إلا كان خائفا ومتضرعا وخاشيا وخاشيا. حتى المطر إذا هبت الرياح وأعلنت وآذنت السماء بنزول المطر كان يخاف إذا هبت الرياح، فكان يدخل ويخرج فلا يكاد يجد له راحة حتى تمطر. وهذا بين سببه بقوله وما يدريني أنه ليس في عذابا، قد قال الله تعالى في قوم من عاد ماذا قال؟ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فكان يخاف من الريح ولطبيعته. وكذلك أيضا في هذه الظواهر كان شديد الخوف، وعطي الأمان ورسول وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فكان إذا رأى، فكان لما رأى الكسوف خرج يزر توبه، وقيل بأنه لم يأتي بردائه في بعض الروايات، وإنما كان قد لبس الدرع فألحق بالرداء. وفي هذا أمور لازمته في هذا الحال: الفزع، أنه كان خائفا، أنه استعجل الذهاب للتضرع والصلاة، هذه يجب أن تؤخذ باعتبارها من هذه صلى الله عليه وسلم في حالة وقوع الزلازل والمصائب والمحن والفتن والشدائد والمصائب على المرء، أن يفعل مثل هذا الفعل فيذهب فزعا ويذهب مستعجلا. ثم إنه زر توبه، بعض الفقهاء قال وزره للتوب دليل على أنه ليس بمحرم إلا مع الخيار، وهذا من الأدلة التي يسوقها من يقول بأن زر التوب إنما يكون محرما إذا صاحبه الخيلاء. هكذا يزر توبه، هذا في الصحيح. فدخل في الصلاة وكبر، قد تقدم أنه أمر من ينادي الصلاة جامعة أو قد بعث مناديا ينادي، إذن فقد فعل الأمرين معا، أو ربما كان هذا تفسيرا لذلك. فدخل في الصلاة فكبر، فقرأ الفاتحة على ما نقل أنه لم يسمعه أحد، وقرأ قراءة طويلة، وهذه القراءة التي قرأها قدرت بنحو سورة البقرة، هكذا هذا ما قدرت به. في رواية الذين رووا أحاديث الكسوف قالوا بنحو، قبل عباس، بنحو قراءة البقرة هكذا. ثم ركع وأطال الركوع، ثم رجع المذهب يقرأ الفاتحة، وهذا مجمع عليه، كل من روى هذه الهيئة يقول بأنه يقرأ الفاتحة في الوقوف الأول وفي الوقوف الثاني. فقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم قرأ قراءة طويلة بمقدار سورة آل عمران، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الثانية ما فعل في الأولى. هذه الهيئة هي التي روتها عائشة رضي الله عنها ورويت في الصحيحين، وتمسك بها علماء الذين يقولون بهذه الهيئة، وهذه الهيئة هي التي عليها جميع العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة. وسبب مخالفة أبي حنيفة للجمهور أنه قد ورد في حديث أبي بكر أنه لما ذكر الكسوف قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كصلاتكم، وهذا القول قاله أبو بكر لأهل البصرة، إن نزلنا في البصرة في ذلك المعنى. ما معنى صلى ركعتين كصلاتكم؟ معنى أن هذه المعتادة وليس فيها شيء زائد. وبعضهم قال بأن مراده صلى صلاة كصلاتكم هذه التي تصلونها في الكسوف، هي التي لها هذه الآية التي سبقت. على كل حال فهذه هي هيئة صلاة الكسوف. وهل هذه القراءة الطويلة واجبة؟ وهل هذه الهيئة لازمة بهذه الصورة؟ أم أن المسألة فيها بعض التفاصيل الفقهية التي تكون؟ إذن فيها قيامان وركوعان. السؤال الذي ورد هنا، ما الذي يعتبر زائدا؟ هل هو القيام الأول والركوع الأول، أو القيام الثاني والركوع الثاني؟ ما الذي قضى المالكية بأنه الزائد في هذين القيامين وفي هذين الركوعين؟ شو المذهب المالكي؟ وش الأول ولا الثاني؟ أه؟ الأول، والذي يعتبرونه زائدا ويعتبرونه أيضا سنة تبعا لذلك، يعتبرونه زائدا ويعتبرونه سنة. هذا مما أثر فيه استصحاب هيئة الصلاة، أثر فيه استصحاب هيئة الصلاة المشروعة المعروفة، فأثر ذلك في نظرهم، فحكموا بأن هذا زائد على ما هو معروف في الصلاة، فلذلك يحكم عليه بأنه سنة. هكذا قال. هذه هي مسألة في المذهب المالكي. إذا حديث عائشة له معروفة فلا حاجة إلى أن نقرأها، لأن رواه عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، والحديث معروف فلا نطيل. قوله أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة، اعلم أن الزائد في كل من الركعتين القيام الأول والركوع الأول، فكل واحد منهما سنة، وأما القيام الثاني والركوع الثاني في كل ركعة فهو الأصلي وهو واجب، ويترتب على سنية الأول منهما السجود لتركه، وأما تطويل الركوع كالقيام والسجود كالركوع ففيه خلاف بالندب والسنية كما سيأتي، ويترتب على القول بالسنية السجود إذا ترك. إذا قلنا بأن الركوع الأول هو السنة وأن السجود القيام الأول هو السنة، لو فرضنا أن إنسانا لم يأتي بهما، ما أتى بهما، ما حكمه في المذهب المالكي؟ شنو ما حكمه؟ أه؟ سجود القبيل. فمن نسي أن يأتي بهما فإنه فقط يسن، فإنه يسجد قبل السلام. هذا هو الحكم. لما حكم عليهما بالسنية بني على ذلك أن من تركهما يسجد قبل السلام. وكذلك أيضا هذا التطويل، من لم يأتي به أتى بالهيئة ولم يطول، هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. إذن فالتطويل عندهم تردد فيه النظر بين الندبية والسنية، وقرروا السنية في القيام الأول والركوع الأول، هذا ما استنبطه المالكية. وتوجيه هذا في النوع من الفروع يحتاج إلى دقة وإلى بحث. من أين جاءوا بهذا؟ لأن أشد الناس بحثا في مثل هذا هو الذي استصحب معه القواعد العامة في المذهبي، وقال يجب أن تطرد، ثم يجد بعض الفروع الفقهية قد تخلف فيها ذلك الطرد. ماذا يقول؟ ماذا؟ صلاة الكسوف صلاة مخصوصة ولها هيئة مخصوصة، والذي سيبين هذه الهيئة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينها، فلماذا لا يجهل كل صلاة الكسوف؟ فالإجماع وقع فيها هذا النوع من التفصيل ومن التفريق. لماذا؟ هل يوجد دليل آخر يعارض هذا؟ هذا هو السؤال، لأن أي تغيير في الهيئة من ناحية الحكم يدل على وجود دليل معارض. ما هذا الذي نرى؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الفاتحة ثم طول القراءة ثم طول الركوع ثم أتى بهذه الهيئة، ثم جاء من بعده من يقول بأن بعض هذه الصلاة، بأن بعض أطراف هذه الصلاة لا تدخل في ماهية الصلاة، صلاة الكسوف التي تصح بها. هذا يدل على أنه عنده دليل، عنده دليل، وإلا فلا يمكن أن يقدم على مثل هذا. أولا لا يوجد دليل إلا الاستصحاب، استصحاب هيئة العبادة بالصلاة فقط، هذا هو المعول عليه فدا، أن الصلاة في الإسلام شرعت بقيام وركوع، ولا يوجد غير ذلك في العبادة كيفما كانت، لا في الفرائض ولا في السنن ولا في النوافل. إذن ما هذا الآن الذي وقع؟ قالوا هذا شيء زيد فقط للتضرع والطلب والاستنجاء، وهو ليس بواجب في هيئة الصلاة عندنا، لأن الصلاة عندنا تقررت على هيئة معروفة مجزومة بثبوتها، وهي هيئة الصلاة الأصلية. هذا أولا. ثانيا أن هذه الهيئة خولفت عند من روى خلاف هذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. إذن شنو الذي وقع؟ ما الذي سيقع في العمل الفقهي وفي دماغ ورأس وذهن الفقير؟ أنه سيقول لك أنا عندي أصول وقواعد أمضي عليها، أتلقاها من صاحب الشرع، فإن تقررت عندي فهي العمدة. كيفية الصلاة في الإسلام، كيفية الصلاة في الإسلام معروفة، ركوعا سجودا الفرائض والسنن، هذا مر ركوع واحد سجود واحد قيام واحد سجودين، هكذا هذا هو المعروف، هذه الهيئة الصلاة، هذا ما نتعبد الله به فيما هو أعظم وهو الفرائض. فجاءت هذه الهيئة فخالفت هذه الكيفية، وهذه صلاة، صلاة الكسوف صلاة، صلاة الكسوف صلاة، ولا بد أن نستصحب هذه الكيفية لأنها أصل في ديننا، وهي من أصول شريعتنا، وبهذه الهيئة نتعبد ولا يمكن أن نتركها. جيد، جاءت صلاة الكسوف وفيها ما فيها، هل يمكن أن نعتبر أن هذه صلاة مخصوصة لا غير النوافل، سنن من السنن، فهي مندرجة تحت كيفية الأصلية في الإسلام ولا بد من ذلك. أبو حنيفة الذي يتشدد في الأخذ بالأصول هذه الكيفية رفضها، الكيفية رفضها، الكيفية فيها الزيادة رفضها. لماذا رفضها؟ لأن عنده منهجه الذي معروف في الفقه هو أنه إذا ثبت عنده أصل شرعي متقرر مجزوم به يعض عليه بالنواجد ولا ينتقل عنه، ويعمل الأصول العامة المقطوعة بها في موضع الاختلاف أو في موضع التغيير، خوفا من أن يدس الناس في الحديث أمورا تمس أصول الشريعة. والدبوسي في كتابه المشهور الأدلة اسمه تأسيس الأدلة، تأسيس لا لا لا أخر تأسيس النظر في ترتيب الأدلة وقلال، نعم هذا الكتاب بحث فيه جيدا في هذه المسألة، وهي إذا وجدت هيئة أو أصل في الشريعة مقطوع به ثم جاء شيء مما يمكن أن يحرك أو يغير أو يبدل بالتخصيص أو التقييد هذا الأصل، هل نقبله؟ ويقول لا نقبله، لأن الحديث مظنة إدخال الفساد في الدين، بخلاف هذه الأي المزوم المتواتر المقطوع بها الثابتة في الدين، فلا يمكن أن يدخلها الدسائس، تدخلها الدسائس أو الفساد أو الدغال. وأطال الكلام في ذلك، ولا يتهم الشخص بمرتبة هؤلاء إلا بأنه اختار هذا لمصلحة المسلمين أو لمصلحة الدين كما يرى. إذن صلاة الكسوف هي سنن، والمفروض أن توافق السنن، كصلاة الاستسقاء وكصلاة العيد وكصلاة كذا. جيد، إذا عملنا بالأصل واستصحبناه، فالأصل في هذه الصلاة أن تكون كذلك، لكنها لم ترد كذلك، ماذا سيفعل؟ لا بد من مراعاة الجهتين معا، لا بد من مراعاة الدليلين معا. فنعطي لهذه الزيادة حكم السنية فقط، لأن هذا ما تستحقه، ثبتت فحكمها السنية، ويعطى لغيرها حكم الفرض. هذا وجه. ووجه آخر أن هذه الصلاة التي رويت عن عائشة بهذه الكيفية رواها من الصحابة غيرها بأنها ركعتين فقط، ولم يذكر تفصيلا ولم يذكر هذا، فتعارض النقل في الكيفية. إذن ماذا ستفعل في هذه الحالة؟ أن تثبت ما ثبت فتعطي له الزيادة، فتعطي لهذه الزيادة حكم السنية، وما بقي يبقى على أصله، وهو الصلاة حقيقة بدليل الاستصحاب وبدليل الحديث الذي تجد فيه هذه الزيادة. هل هذا فيه مناقشة؟ لأنه هو الذي لم يرد السجود، هو الذي لم يتبعه السجود، لأن دائما الركوع الصحيح والسجود الصحيح، القيام الصحيح والركوع الصحيح، ما الذي يتبعه؟ شنو اللي يتبعه؟ السجود. وهذا القيام الأول والركوع الأول لم يتبعه إلا القيام الأول، إذن فليس سجودا شرعيا أصليا، إنه هو زائد. لا لا لا، لم ينظروا إليه، يعني ينظرون إلى الذي وقع متابعا للسجود، للسجود لم ينظروا لهذا الأمر، لا، لأن هذا وقع بعد تكبيرة الإحرام، هذا أيضا وقع بعد تكبيرة الإحرام، القيام الثاني والسجود الثاني وقع بعد تكبيرة الإحرام، لكن تمام كونه هو الأصل أنه تبع السجود، إذاك اعتبره كذلك. لا، ماشي مجمل، قال صلاة كصلاتكم، صلاة كصلاتكم، فأحال على المعروف المبين هو ركعتين في النوافل، ما قال ثم صلينا ركعتين وسكت، قال مثل صلاتكم، هذا حديث ثابت صحيح، ثابت حديث أبي بكر. خلاصة الكلام أن هذا تعارض فيه دليلان، فقضي فيه بما ذكر، والإعمال أولى من الإهمال، وهذا هو الصحيح في الموضوع. وأصل الندب يحصل بركعتين وما زاد فمندوب آخر، لخسوف قمر أي لذهاب ضوئه أو بعضه كالنوافل في الحكم، وهو الندب والصفة. أما صلاة الخسوف الذي هي صلاة ذهاب ضوء القمر، فأولا وقع الخلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلاها، ذكر ابن القيم في الهدي أنه لم ينقل كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخسوف صلاة القمر، لكن أظن البغاوي في سيرته ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلىها في السنة الخامسة، أظن سيرة البغاوي ما شبه له، إذا بقيت حاجة رأيته في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها في السنة الخامسة، صلى صلاة الخسوف، صلاة ذهاب ضوء القمر. وذكر أنه صلاها ركعتين هكذا قال. ولكن في بعض الأحاديث أنه صلاها كصلاة الكسوف. إذن في المبحث هنا متعلق، هل صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ في خلاف، بعضهم ينفي ذلك وبعضهم يثبته، بعضهم يثبته. لكن كيف صلىها؟ صلىها ركعتين إلى أن ذهب، ركعتين تكون بيدين. وذكر بعضهم أنه صلىها كمثل صلاة الكسوف أيضا. والذي تقرر في المذهب المالكي أنها تصلى بالنص وليس بالفعل النبوي، لأنه ورد في الحديث الذي تقدم ذكره إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا فافزعوا فاذكروا الله فاذكروا الله واستغفروا وادعوا، كل هذه الروايات وردت. إذن ففيه فإذا رأيتم ذلك فصلوا. إذن فالذي ثبتت به صلاة الخسوف القمر، ذهب ضوء القمر، الحديث ولم يعولوا على الفعل. وأحال النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، والصلاة المعروفة المشروعة في الإسلام الصلاة ركعتين ركعتين، هذا هو المشهور في النوافل، هذا هو المعروف. إذن فالظاهر أن النبي المالكي استندوا إلى النص هذا الحديث، والمعنى فصلوا الآن لا يحتاجون فيه إلى طلب الحقيقة، لأن الحقيقة موجودة عندهم، حقيقة النافلة موجودة عندهم، فقالوا يصلي ركعتين ركعتين إلى أن ينجلي ضوء، لأن ينجلي الظلمة عن القمر. إذن فمستندهم واضح. لكن كما ذكرنا، ذكر بعضهم أن صلى في السنة الخامسة، ومغلطي في مختصر السيرة ذكر ذلك وأقره وصححه وقال فعلا، مغلطي المكفار الحفاظ شريح البخاري فيه مغلطاي فيه مغلطاي فيه مغلطاي فيه كل واحد كيفاش كاين. أورد فيه أصحاب معاجم الأعلام كل هذا مغلطاي مغلطاي مغلطاي مغلطاي. المهم هو حافظ من حفاظ الحديث وأحد علماء المتأدب، صحح هذا الحديث. والشيخ البرقيني نظم هذا المختصر وقرر أيضا هذا الأمر، مما يدل على أنهم تضافروا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخسوف أيضا، صلاة الخسوف للقمر. إذن ففي سيرة البغاوي، ثم أيضا في مختصر السيرة لمغلطي، وكذلك أيضا حافظ البلقيني أيضا في صحيح البخاري بما في نظمه لهذه السيرة أيضا ذكر هذا الأمر وقرره، مما يدل على تضافر أقوالهم على صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة. ولكن الملكية لا يظهر أنهم اعتمدوا على هذا، والذي يظهر أنهم اعتمدوا فقط على الحديث، فإذا رأيتم ذلك فصلوا فافزعوا إلى الصلاة. أما الصلاة فهيئتها مأخوذة من استصحابها في حقيقة الشرعية المعروفة، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يبحثوا عن تفاصيل هذا الأمر. قوله كالنوافل في الحكم وهو النذو والصفة متعلق بمحذوف أي تشبيه في الحكم والصفة، وما ذكره من الاستحباب هو المعتمد وهو الظاهر من كلامهم، والذي لابن عرفة ما نصه وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة، ابن بشير والتقين فضيلة، وفي الحطاب أن الأول آن السنية شهر وعطاء الله والثاني وولد اقتصر عليه في التوضيح وصححة وغير واحد وصرح القلاشاني بأنه المشهور انتهى البناني. وبالجملة فكل من القولين قد شهر ولكن المعتمد القول بالندم، فلذا حمل الشارع كلام المصنف عليه وإن كان المتبادر من القول بالسنية. إذن صلاة الخسوف هي هذه وأصلها ما سمعتم. تذكرت الآن سيرة ابن حبان. في سيرة ابن حبان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة 50 وليس البغوي، اختلطت الأمور. وهذا الشيء ديال العمل اليومي يؤدي إلى الإرهاق، في شأنك عاد تجمع المادة وتعطيها بالخاطر وتوجدها كوكو 38 يكون في كل نهار تخلي الإنسان غير باش يستمر وصحي. أما إذا أخذ كل بحث بجهده وأعطي له الوقت الذي يستحقه فإن الأمر سيمتد، ولذلك يقتصر على أطراف من القول في هذه الكتب لأنه هو الممكن. أما إذا أردت أن تقرأ النصاب كاملا فلا بد من وقت طويل، ولا بد أن يأخذ أيضا ذلك وقتا طويلا في إلقائه. فعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن في سيرة ابن حبان التي اختصرها مغالطين ونظمها البرقيني هي هذه. خلاصة الكلام أنهم اختلفوا في حكم صلاة الكسوف، قال قوم ندب وقال قوم سنة. المسألة على كل حال في الحقيقة إذا تدققت تجد أنها سنة، على أن المالك يرفع إلى سنة المؤكدة وبعض المذاهب يرفعها إلى ذلك. وقد يكون هذا الأمر مطلوبا في هذا الزمان لأن هذه السنة قد هجرت ولا بد من إحيائها. السنة هجرت تحيا، أن الرجوع إلى السنة إحياء للدين، من أحيا سنتي حلت له شفاعتي غير شي حاجة كما كنت قال حياتي. وخا تكون غير العسل يحب العسل، المهم السنة كما كانت كيف ما كانت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب حتى هذه السنة ملا أحياء أن تنشر حب الطيب في الناس. خلاصة الكلام أن هذه اختلف في هذه العبارة، فقيل إنها سنة وقيل إنها مندوب، الأمر فيه ساعة. جارا لأنه نفل ليل. اختلف هو عن صلاة الكسوف في هذا الأمر، أن صلاة الكسوف للشمس تكون سرا وهو يكون زهرا لأنه من نوافل الليل، وهذا وجه قوي. نعم. بلا جمع أن يكره بل يندب فعلها في البيوت. نعم، لأن أصلا هذا ليل، كيف تجمع الناس في الليل؟ الليل فيه مشقة أن يجتمع فيه الناس في تلك الأزمنة، فلذلك تصلى في البيوت، كل إنسان يصلي في بيته صلاة الخسوف إلى أن يذهب أن تذهب الظلمة عن القمر وينجلي، هذا أصل. أما الجمع فلم ينقل، ولذلك يصار فيه إلى الأصل في النوافل أن يصلي كل في بيته، هذا هو الأصل. بعض المذاهب قالوا بالجمع أيضا في الكسوف، ولكن لا دليل عليه، ويستصحب حكم النوافل في الأصل ويعمل به هنا. قوله بل يندب فعلها في البيوت أي وحينئذ ففعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادة، إلا أنها إن فعلت جماعة في المسجد كانت الكراهة من جهتين، وإن فعلت فيه فرادة كانت الكراهة من جهة، كما أن فعلها في البيوت جماعة مكروه من جهة. المالكية عندهم ذاك العمل ديال أهل المدينة أن يشجعهم وطمأنهم إلى كثير من هذه المسائل التي يتردد فيها النظر. عندهم جماعة من العلماء الذين وجدهم مالك، وكانوا من رواة علماء من رواة علم الصحابة، وفيه هذا إثبات للسنة بالعمل، فكان ذلك مما نور سبيلهم. هذه الحقيقة هذه ليس من باب أنها يقدم مذهب على مذهب، ولكن هذه هي الحقيقة. علم أهل المدينة نقيون، وعلم أهل المدينة فيه اتصال، ولم يكن فيه هذه الاضطرابات من الكذبي كما في العراق من كذبي ووضع الحديث. ولذلك من قال بأن علم أهل المدينة أن قائل منه وأن إسناده من قال إسناده فهذا حق. البخاري عندما يكون لديه حديث وأراد أن يرويه بأسانيد يقدم دائما أهل المدينة، المعروف بخاري قدموا أسانيد أهل المدينة ثم مصر ثم العراق، هكذا كان يفعل. وهذا إنما يفعله لأن هذا الإسناد أنقى إسناد وما فيه شهادك الوضع وما فيه ذلك الكذب. لا تجد في المدينة من قيل بأنه كان يضع الحديث، لا يوجد. أما إذا نزلت إلى العراق فحدث ولا حرج، الغلمان ديال دوك الكتاب ودوك الناس اللي كيكونوا مع دوك المحدثين وكذا يكتبون لهم الأحاديث ويدسونها في كتبهم ويكتبوا يفتيه وكيدير الإسناد ويركبوا ويدير الحادث اللي بغاو ويكتبوه. تين أحدهم عندما تاب قال وماذا سأفعل بي أكثر من 1300 حديث ولا 13000 حديث ولا كما قال وضعتها في كتبي، ماذا سأفعل بي؟ يتروج وفيها أسانيد وفيها كذا. ولذلك الإنسان خصو يكون شوية إنسان يعرف الحقيقة أن هذه الأشياء التي يمكن أن ينفذ إليه الفساد يجب أن تضع لها الضوابط العلمية، ويجب أن ينظر في هذا لحماية الدين من الفساد والدغل. يقول شي واحد راه هذا الشيء فيه نوع من هذا الشيء فيه حفظ من الدين فقط، يعني مدخل من مداخل الفساد، ويمكن لكل امرئ أن يدخل، ولكن لا يمكن يدخل من جهة القرآن ولا يمكن يدخل من جهة أصول الدين المعتبرة، ولكن يمكن أن يدخل من جهة الآثار والأخبار. فلذلك إذا وجدت الناس يتشددون في هذا فهذا لهذا السبيل، بس خايفين. ولو عشت في ذلك الأمر ورأيته ونظرت فيه لعرفت ما يقول الناس. الإنسان إذا ابتعد عن الشيء اللي يحس به. ووقتها الليل كله. نعم واضح. وندب صلاة كسوف الشمس بالمسجد لا بالمصلى، وهذا إن وقعت في جماعة كما هو المندوب، فأما الفذ فله فعلها في بيته. صلاة الخسوف لا ليست كالعيد، لأن صلاة العيد تصلى في المصلى، وصلاة الكسوف تصلى في المسجد. والسبب في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رأى ما رأى فزع ودخل في المسجد وصلاها في المسجد، فهذا دليل على أن هذا الفعل هو السنة. ويمكن أن تصلى أيضا خارج المسجد ويفوت هذا الأمر، ويمكن أن تصلى في البيوت أيضا ولو على سبيل الإفراد فيفوت هذا الأمر. إذا رأيت أن هذه السنة قد هجرت ولا تستطيع أن تفعلها في جماعة، يمكن أن تفعلها في بيتك أو من كان معك في البيت، جمعتنا أهل الدار ونقول لهم صلوا. ودابا اللي يحتاجين لها ديامات بزاف هو صلاة الاستسقاء، وما كاينش صلاة الاستسقاء، والصلاة الاستسقاء غادي يجي الفقه ديالها، ولكن ما غاديش نصليو حتى نقراو الفقه ديالها. عتري ثم يجيء الصيف هو قيل كله في الحطاب أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر، أي إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع عند الفجر منخسفا قولين، وأن التلمسان يقتصر على الجواز، وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدم الجواز، انتهى البناني. ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلى نفل بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر والورد لنائم عنه. ووجه القول بالجواز وجود السبب لتلك الصلاة وهو حصول الانخساف للقمر. نعم اختلف المالكية إذا طلع الفجر، مثلا صلى الفجر هل يمكن له أن يستمر في صلاة الخسوف إلى أن تطلع الشمس؟ يمكن أن يستمر في خلاف. قال قوم بأن السبب موجود فالصلاة تتبعه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، العلة موجودة فالحكم لا بد أن يتقرر وهو هذه الصلاة. وذهب آخرون إلا أنه إذا طلع الفجر، ورد ما يدل على أنه لا نوافل إلا ركعتي الوتر، ركعتي الفجر أو الوتر. إذا عرفنا ذلك فهذا موضع ليس موضع نوافل، ومن ذلك صلاة الكسوف. هذا وجه قولي في هذه المسألة، هذا وجه تقريري على الخلاف. نعم. وندب قراءة البقرة بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعات الأولى. في هذا الفرع الذي ذكره المصنف هنا نظر، لأن المنقول عن الإمام مالك أنه لم يذكر البقرة، وإنما قرأ وندب قراءة نحو البقرة، وهذا هو الذي يتفق مع الروايات. أما هذا الذي ذكره هنا من أنه قال ندب قراءة البقرة، فهذا مما وقع فيه التغيير في النقل. في المدونة المعروف المدونة أن فيها وندب قراءة نحو البقرة، وهذا ما يتفق مع رواية ابن عباس، لأنه قال وقرأ فيها واقترأ فيه بنحو سورة البقرة، فهذا هو الأصل. فيجب أن يطابق القول الفقهي الحديث المروي أو الخبر المروي. وعلى كل حال، فمن قرأ فيها البقرة فذلك سائغ جائز. ستدخل البقرة ساعة، سورة البقرة ساعتين، ما بقيناش كنقراو القرآن نهائيا، مش نعرف هو الساعة ولا نص ساعة ولا بكم ساعة؟ ها؟ ساعتين. أي قراءة؟ القراءة البلدية ولا القراءة الشرقية ولا القراءة التجويد ولا القراءة قراءة فيها وفيها ساعة؟ ساعة ساعة وفيها الركوع قريب من ساعة، شحال؟ ساعتين. الرجوع فيه ساعة قبل قسمين، ثلاثة سوايع قبل قسمين. الركوع فيه نص ساعة، هي ثلاثة سوايع تقريبا أربعة سوايع، هذه في الأولى. إلى خفتي في الركعة الثانية تكون فيها ساعتين، إذا مشيتي إذا ستة سوايع ديال الصلاة. من من من من من وقت حل النافلة إلى الظهر، هذا كله صلاة. الشيء قال المالكية فيها الرحمة، التطويل ليس إلا مندوبا. ما يفوتون الناس الآن سبح اسم ربك الأعلى، وهذا تاكا إذا صبروا، إذا ما ملفوش الكسل يسلكوا صفي. ولا حتى الإمام إذا قلت لها اقرأ سورة البقرة غير يوقف دمع تجوز الساعة ويركع. يعني قرأته بنحو نحو سورة البقرة، قرأ شوية في المزاريخ توصل ولا تلبس الحق بالباطل، يقول لك بارك نحو، قلت نحوه يعني جهة البقرة نحو، ويفسدك نحو بمعنى جهة بشي بمعنى المثل الذي معنى، ويجتهد حتى هو بشي يرقى الحل. خلاصة الكلام أن هذه هي الصلاة، وما ذكر هنا من أنه يقرأ فيها بسورة البقرة هذا لم ينص عليه في المذهب، وإنما المنصوص عليه بنحو سورة البقرة يشير بذلك إلى المقدار لا إلى ما يقرأ بالتعيين. قوله وندب قراءة البقرة إلى آخره ظاهره أنه يندب قراءتها ومواليتها من السور بخصوصها، وكلام مدونة يفيد أن المندوب إنما هو الطول بقدرها سواء قرأ تلك السورة أو قرأ غيرها، لقولها وندب أن يقرأ نحو البقرة، والمعول عليه كلام مدونة، ويمكن رجوع كلام المصنف لكلامها بأن يجعل في كلام المصنف حذف مضاف أي وقراءة نحو البقرة. وقيل إن المعول عليه ظاهر كلام المصنف، وهو أن المندوب قراءة خصوص هذه السورة، ويرجع كلام المدونة لكلام المصنف بأن يقال إن الإضافة في قولها نحو البقرة للبيان، وهذا القول هو الظاهر كذا قرر شيخنا. نعم صحيح. ثم ندب قراءة موالياتها في بقية القيامات بعد الفاتحة، فيقرأ في القيام الثاني من الأولى آل عمران، وفي الأولى من الثانية النساء، وفي الثاني من المائدة. هذا كله على سبيل الاختيار، ولم يرد في الحديث ما يدل على التعيين، لكن ظاهر كلام الرواة أن الأمر كذلك، أنهم قال بأنه كأنه يقرأ كذا والسورة التي بعدها هكذا. إذن فهذا كله مأخوذ من الأحاديث التي سبقت وهي التي نزلت هنا، فيحكم بذلك إن شاء الله تعالى. وندب وعظ بعدها أي بعد الصلاة. هذا هو الذي فسر به المالكية الخطبة التي رواها هشام، وهي التي أخذ منها بعض الفقهاء شرطية الخطبة في صلاة الكسوف، لكن المالكية صرفها إلى الوعظ، يندب له أن يعظ بعد الصلاة فقط. إذن فهذا الوعد يأتي فيه بما يشاء، وإذا أراد أن يسير على موضوع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب فيه عندما صلى صلاة الكسوف، فهو الحديث عن الجنة والنار، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب تحدث عن الجنة والنار، تحدث عن أحوالها، وأنه كان قد أطلع عليها فرأى أن أكثر أهلها النساء. قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال يكفرنا، كفرنا بالله، قال يكفرنا العشير. في هذه الخطبة أورد هذا الحكم. إذن فمن أراد أن يأتي بموضوع يشبه موضوع الذي خطب في نفسه فهذا فهو هذا، تحدث عن النار والجنة وأسباب دخولها إلى آخره. فإذا أتى بهذا قاصدا لإتيان بالسنة فقد حصل على أمرين فيهما خير: الأول أنه وعظ، قد حصل الندب بأصل الفعل، ثم ثانيا أنه أتاه بهذا الموضوع على وجه الخصوص فحصل على الأجر من جهة اتباع السنة، فله في ذلك أجران: أجر الفعل وأجر السعي إلى مطابقة السنة. وركع في كل ركوع في القراءة التي قبله في الطول أن يقرب منه طولا ندبا يسبح فيه. هو في الحقيقة الرواية التي ذكرت قد يقرب، مثلا سورة البقرة قلنا بأنها تقرأ في ساعة، إذن هو سيركع مثلا ساعة القسمين مثلا ولا قد ربع ساعة، هذه تقرب، دابا مسألة اجتهادية فقط. يركع مثل ذلك، في كل ركوع يقرأ يركع مثل ما قرأ، إذا كان مثلا قد قرأ في الأول في ساعة يركع الركوع الذي بعده في ساعة، ثم فيما بعده يركع مثلا يقرأ مثلا مقدار ساعة قبل ربع يشيز مثلا يركع نص ساعة وهكذا، يعني فكل ركوع الذي يلي القراءة يكون مثلها أو قريبا منها، كما صرح بذلك الحديث في أنه أن فيه هذه الكيفية وفيه هذا التحديد. قوله أي يقرب منه طولا أي أنه يقرب في ركوعه من قراءته في الطوال، لا أنه يطول في الركوع قدر القراءة والسجود قدر الركوع. نعم صح، يطول. فكلام المصنف مفيد للمراد، لأن الأصل قصور المشبه عن المشبه به في وجه الشبه. ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد في الجرأة لا يلزم أن يساويه فيها، بل الأصل قصور. نعم، دائما المشبه به يكون أقوى والمشبه يكون دونه، هذا هو الأصل في التشبيه. قلت زيد كالأسد معنى أن زيد فيه شيء مما في الأسد، لكن الأسد يبقى دائما هو الذي له قصب السبق وله المرتبة العليا، فلان كالبحر نفس الأمر. خلاصة الكلام أن التشبيه هنا لا يستدعي المساواة، ولكن قد يكون فيما يدل على القرب، وهذا هو الذي استنبط منه وهذا الذي حكم به هنا. قوله ندبا راجع لقول المصنف وركع كالقراءة إلى آخره. وأعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل إنه مندوب وهو لعبد الوهاب كما في المواضع، وقال سند إنه سنة ويترتب السجود على تركه، واقتصر عليه الحطاب والشيخ زروق، وهو الذي يظهر من المؤلف حيث غير الأسلوب ولم يقل وركوع كالقراءة، أي وندب ركوع كالقراءة وسجود كالركوع. نعم واضح. وسجد طويلا ندبا كالركوع الثاني أن يقرب منه في الطول ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا، ومحل الندب التطويل ما لم يضر بالمأمومين أو يخف خروج وقتها. نعم، إذن هذا الحكم يستمر، قد حكمنا على الطول بأنه مندوب، ويستمر هذا الندب إلى أن لا يرد عليه ما يرفعه، مثلا أن يحق الضرر بمصلين، والضرر الذي يلحق بالمصلين لا يتعلق بالأبدان بل يتعلق بالمصالح ويتعلق بمنافعهم التي تفوت وما شابه ذلك، إذن فالضرر هنا يجب أن يكون معمما، أو يخاف أن تخرج وقتها، ووقتها فيه خلاف سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى. نقتصر على هذا القدر إلى لقائنا.